سنريهم آياتنا في الآفاق وفي أنفسهم سنريهم آياتنا في الآفاق وفي أنفسهم حتى يتبين لهم أنه الحق أَوَلَمْ يَكْفِ بِرَبِّكَ أَنَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ شَهِيدٌ ألا إنه بكل شيء محيط بسم الله الرحمن الرحيم كذلك يوحي إليك وإلى الذين من قبلك الله العزيز الحكيم بسم الله الرحمن الرحيم سنريد

رحمت رہے. كذلك يوحي إليك وإلى الذين من قبلك الله العزيز الحكيم. بسم الله الرحمن الرحيم. حميم عين كذلك يوحي إليك وإلى الذين من قبلك الله. تعال اتفضل. انا مش كذلك يوحي إليك وإلى الذين من قبلك الله العزيز الحكيم. له ما في السماوات وما في الأرض وهو العلي العظيم. تكاد السماوات يتفطرن من فوقهن تكاد السماوات يتفطرن فوقهن والملائكة تكاد السماوات يتفطرن من فوقهن والملائكة يسبحون بحمد ربهم يغفرون لمن في ألا إن الله هو الغفور الرحيم صدق الله العظيم له ما في السماوات وما في الأرض وهو العلي تكاد السماوات يتفطرن من فوقهن والملائكة يسبحون بحمد ربهم ويغفرون لمن في الأرض ألا عليهم بوكيل وكذلك أوحيت إليك قرآنا عربيا لتنذر أم القرى وكذلك أوحيت إليك قرآنا عربيا لتنذر أم القرى ومن حولها جمع لا ريب فيه فريق في الجنة والذين اتخذوا من دونه أولياء الله حفيظ عليهم وما فريق في الجنة وفريق في السعير وكذلك أوحينا قرآنا عربيا فريق في الجنة وفريق في السعير ولو شاء والظالمون ما لهم من ولي ولا نصير والظالمون ما لهم اتخذوا من دونه أولياء فالله هو الولي أم اتخذوا من دونه أولياء فالله هو الولي وهو يحيي الموتى وهو على كل شيء قدير وما اختلفتم فيه من شيء فحكمه إلى وما اختلفتم فيه من شيء فحكمه إلى الله وما اختلفتم فيه من شيء فحكمه إلى ذلكم الله ربي عليه توكل وإليه أنيب عليه توكلت وإليه

جعل لكم من أنفسكم أزواجا ومن الأنعام أزواجا يذرأكم فيه ليس كمثله شيء ليس كمثله شيء ليس كمثله ليس كمثله شيء وهو السميع البصير له مقاليد السماوات يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر ليس كمثله شيء البصير له مقاليد السماوات والأرض يبسط الرزق لمن يشاء تأهب للذي لابد منه فإن الموت ميقات العباد فتندم من رحلت بغير زاد وتشقى إذ يناديك المناد فلا تأمل للدنيا صلاحا فإن صلاحها عين الفساد تب مما جنيت وأنت حي وكن منتبها قبل الرقاد أترضى أن تكون رفيق قوم لهم زاد وأنت بغير زاد وهكذا أخوة الإيمان والإسلام قد فتح الله علينا بالذي هو خير آيات بينات من كتاب الله العزيز.